تركز كوريا القوة على إنشاء صناعة كيمياء الكربون الأول القائم على تغويض الفحم على وهو أحد أهداف استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد لمدة 5 سنوات. قد تحققت بعض النجاحات في إنشاء صناعة كيمياء الكربون الأول مثل تنظيم قوى التصميم المقتدرة ومقر قيادة البناء بدءا من وزارة صناعة الكيمياء حتى الوحدات التابعة لها. كما أقامت مؤسسة هونغنام المتحدة للأسمدة عمليات إنتاج ميثانول القائمة على تغويض الفحم. وإذا بنيت قاعدة إنتاج ميثانول بإتخاذ الفحم كمواد خام لها في مؤسسة نامهونغ المتحدة الشبابية للكيمياء، فمن الممكن دفع أجلة إنتاج أنيلون وليف بي بي والمنتجات الكيميائية الأساسية المختلفة بقوة إلى الأمام في قواعد صناعة الكيميائية.